قلبي بيت يمين. بندهلك بندهلك بلهفة وبشوق وحنين. بحتاج لك بحتاج لك أنا وبحج من قلبي يمين. بندهلك بندهلك بلهفة وبشوق وحنين. بندهلك بندهلك حبيب الروح يا ريت منك ما تحرم. ما تحرمني بعيد عني تروح الروح قريب مني مطمني. بحبك بحبك بحبك يا حبيبي بحبك بحبك. بحبك انت انت طول عمري وفضلتك على نفسي. حبيبي انت انت يا عمري يا ظل دنيتي وشمسي. بحبك انت انت انت طول عمري وفضلتك على نفسي. بستنى وانا شوقي بلا عيوني. انا محلم واتمنى الاغلى اني تكوني على الميعاد. بستنى وانا شوقي بلا عيوني. انا محلم واتمنى يا اغلى دنيتي وكوني. بندهلا بندهلا حبيب الروح يا ريت منك ما تحرمني. بعيد عني تروح الروح قريب مني مطمني. بحبك بحبك بحبك يا حبيبي موت. بحبك بحبك وبقولها بقولها بأعلى صوت. بحتاج لك بحتاج لك بحتاج لك وبحلف جميل. افكر فيك وعد الثانيه قبل اليوم. تعال حبيبي خدني ليه واغزلك سماء النجوم. صدقني حبيبي افكر فيك وعد الثانيه قبل اليوم. وببعت لك مع النسمة بأشواقي رسائل حب يا عمري الجاي واللي فات. مفيش غيرك حبيب القلب. وببعت لك مع النسمة بأشواقي رسائل حب يا عمري الجاي واللي فات. مفيش غيرك حبيب القلب. بندهلا بندهلا حبيب الروح يا ريت منك ما تحرمني. بعيد عني تروح الروح قريب مني طمني. بحبك بحبك يا حبيبي موت. بحبك بحبك وبقولها بقولها بأعلى صوت. بحتاج لك بحتاج لك بحتاج لك وبقول لك يا جميل.